الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تحقيق أن مقتضى القاعدة التداخل في العدتين أو عدمهم، وقد تبين إلى هذا الحد أن جملة من فقهائنا القدماء كالشيخ الطوسي صرح في كتاب الخلاف بأن مقتضى القاعدة عدم التداخل، والسيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية هنا اختار بأن مقتضى القاعدة التداخل، مع أن الأصل الأولي في باب الشروط مطلقا عدم التداخل، لكن هنا في باب الأسباب المسببة عدم التداخل، لكن هنا قدس الله سره الشريف اختار التداخل. وفي الواقع أن المسألة بلحاظ القاعدة هي التي كانت مطروحة في الفقه السني، السنة كذلك يختلف، ولا يملكون في المسألة نصا خاصة. جملة من فقهائه قالوا أن مقتضى القاعدة عدم التداخل ككثير من فقهائنا، والجملة منهم قالوا أن مقتضى القاعدة التداخل كسيد الأستاذ مثلا. فمراعاة القاعدة مسألة معروفة من القديم في الفقه الإسلامي لا فقط في الفقه الشيعي، ونحن تعرضنا أصولا لحل جذور المسألة بإذن الله تعالى، وأنه أصولا كيف نعرف ضابطة التداخل عن عدم التداخل. قلنا كيفية ذلك أن يفهم بلحاظ المسببات، الأسباب بلا إشكال مختلفة، مراد التداخل عند السيد الخوي هو التداخل في المسببات. قلنا المعيار في ذلك أن نستفيد من لسان الدليل صرف الوجود أم لا، إذا استفدنا من لسان الدليل صرف الوجود فتداخل، إذا لم نستفد صرف الوجود عدم التداخل. هذا هو الذي أساس البحث عليه، يعني إذا استفدنا من لسان الأدلة أن المطلوب مضي هذا الزمان، بس عدة الطلاق وعدة وفي الشبه مهم مضي ثلاثة قروء، بل مرأة تمتنع عن الرجال عن غير الزوج أو عن غير الزوج، إذا استظهرنا هذا المعنى فالتداخل الحق معك، وأما إذا استظهرنا لا ليس المهم هو هذا، بل لابد من الإضافة، يعني لبقية شبه خصوصيته، للطلاق خصوصيته، للوفاة خصوصيته، إذا استفدنا هذا المعنى فمقتضى القاعدة عدم التداخل. فالنكتة الأساسية فيما نحن فيه عبارة عن هذا الشيء. ثم في مقام التطبيق نقول الحق أنه لا يستفاد من لسان الأدلة أن العدة عبارة عن مضي زمان، مجرد مضي زمان، لوجود آثار مختلفة في البين. مثلا الطلاق الرجعي يجوز للزوج الرجوع، الطلاق البائن لا يجوز الرجوع، الفترة هي نفس الفترة، في عدة الوفاة إضافة إلى ذلك ترك الزينة، في الطلاق الرجعي ترك الخروج من البيت، في الطلاق البائن لا، في عدة الوفاة مختلف فيه، هل يجوز لها الخروج من البيت أم لا يجوز لها الخروج، فآثار مختلفة موجودة. أضف إلى ذلك أنه إذا كانت العدتان لشخصين جدا أثر مهم يترتب هنا، وهو أنه من تزوج امرأة في عدة الغير العقد باطل بل تحرم عليه مؤبدا، إذا عقد على امرأة في عدة نفسها العقد صحيح وهي تصبح زوجته. فإذا فرضنا أن المرأة وطئت شبهته وطلقت هكذا نفهم، فاجتمعت العدتان، فرضنا هكذا، فاجتمعت العدتان وصارت العدة واحدة التزمنا بالتداخل، فإذا وطأها الزوج من باب المثال أذكر، إذا عقد عليها الزوج، إذا كانت في عدة الغير، إذا كانت المرأة في عدة الغير فتحرم عليها أبدا، وإذا كانت في عدة نفسه فالعقد صحيح، يعني فارق أساس بين العدتين موجود، صحیح ندن کیف نلتزم بالجمع بین العدتین. خب هذه المرأة المطلقة التي تعتد عدة وفي شبه اذا عقد عليها الزوج هل تحرم عليها ابدا بلحاظ عدة وفي شبه ام ترجع الى زوجيته بلحاظ عدة نفسه؟ ما لها علقة زوجية بوقت الشبه، ما لها علقة زوجية بالنسبة لوقت الشبه. مع ذلك هو التزم بان في وقت الشبه هم في عدة وفي شبه اذا عقد عليها تحرم عليها ابدا. زوجها الاول اذا كانت مطلقة نفس الشيء لا فرق ظاهره. الآن نذكر هذا الاستثناء فيما بعد. فهناك آثار مختلفة تترتب. بما أن الآثار مختلفة فقط النقطة الوحيدة أن زمان العدة متصل بزمان الطلاق أو الفراق أو وقتي شبه مثلا، فلا يمكن في زمان واحد اجتماع عدتين متمايزتين، هذا لا يمكن، بل لابد من التداخل. تجتمع العدتان بمعنى التداخل و اما معنى التمیز لا. هذا صحیح، هذا کلام اجمالا صحیح، لكن خب به اعتبار ترتیب الاثار و ارادت الاثار المختلفه نتلزم به انتصال زمن، نتصرف في لسان ادله به هذا المقدار. لسان ادله ما حرم اذا تعتد منهما، لان اول ما العده منهما من باب التوضيح يعني. ليش؟ فقط لانه بالنسبه لوقت الشباب عده. لا مكتوب اللي ورد في التداخل للشباب، لا القاعدة، حتى القاعدة مو الرواية. الآن كلامنا في القاعدة. بعبارة أخرى هذا من قبيل من اشترى أبويه أتقى عليه، من اشترى أباه أتقى عليه. خب هناك إشكال معروف ظاهر لسان الدين يجوز شراء الأب، وإذا يشتري أباه ينعتق عليه. خب ما أنه الأدلة موجودة أن الإنسان لا يملك الأب، اذا لا يملكه كيف ينعتق؟ لا عتق الا في ملك. اذا انسان اشترى اباه اما يملكه و اما لا يملكه. اذا لا يملكه كيف ينعتق؟ لا عتق الا في ملك. اذا يملكه كيف مع ذاك الدليل الدال على انه الانسان لا يملك الابوين؟ فالجمع بين هذه الادله كيف يوقع؟ ذهب المحقق الداماد قدس الله نفسه بنى عليه من تاخر أن الجمع بين الأدلة لابد من فرض ملكية تقديرية، لابد هكذا، ما له معنى معقول بين الأدلة. الجمع بين الأدلة يقتضي هذا الشيء، أن نقول يملك آنا ما، وفائدة هذا الملك فقط صحة الانعتاق، بقية الآثار لا تترتب. كل أثر من آثار الملك لا تترتب إلا الانعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك، إلى غير ذلك من الأجوبة. فيما نحن فيه ما كنا نقول ظاهر الأدلة أن مبدأ زمان العدة من الطلاق، هذا ظاهر الأدلة، غير ظاهر الظاهر ما عندنا. خب فلنفرض بأن العدة لها آثار مختلفة، كل عدة تختلف عن العدة الأخرى، حينئذ إذا لم يكن هناك بإصلاح مشكل ومحذور في التصرف في هذا المقدار أنه العدة موجودة لكن لا تتصل بزمان الطلاق، تنفصل عنه زمانه، فنلتزم بعدم التداخل. ولذا مثل القاعده بلحاظ ترتيب الاثار المختلفه الالتزام بعدم التداخل، غايته التصرف في ظواهر بعض الادله التي داله على ان العده زمانا متصله بالعهد. فمن هذا المقصود؟ هذا ليس شيئا مهما التصرف في لسان الادله. نعم يمكن ان يقال حسب القاعده اذا كان احدى العدتين مأخوذ بنحو صرف الوجود، تأمل العدة الأخرى له آثار خاصة لكن العدة الثانية مأخوذ بنحو صرف الوجود، أي أثر ليس له، وكل ما يتصور لهذه العدة من أثر موجود في العدة الأخرى، لعله يلتزم بالتداخل في هذه الصورة. ومن هذا القبيل إذا وطأت المرأة شبهة فطلقها زوجها، لأن بالنسبة إلى هذه الصورة أن الزوج إذا فرضنا أن زوجته نستجير بالله وطأت شبهة، أولا العقد باقي على حاله، الزواج باقي على حاله، بل سيأتي إن شاء الله في نفس هذه المسألة الاستمتاعات باقية على حاله إلا الدخول، باستثناء الجماع يجوز للزوج أن يستمتع بها. يعني كل آثار الزوجية باقية إلا الجماع من جهة استبراء الرحم باعتبار أنها وطئت شبهته. خصوص الجماع منهي عن بهذا اللحاظ. فحينئذ المراد من العدة صبر المرأة فترة معينة على الرجال، هاي عبارة. و اما بالنسبة الى زوجها لا، فقط صبر مضي مدة معينة بالقياس الى الجماع فقط، ليس الا الزوجية والاستمتاعات كلها باقية بهذا. حرمة عرضية سيدة طبعا، اي طبعا، بس مو حرمة يعني باعتبار تكليف حكم وضعي ثبوت العدة. صار واضح؟ فإذا فرضنا أن الزوج طلقها، طب الزوج إذا طلقها طلاقا رجعيا بإمكاني أن يرجع، إذا رجع شو يصير؟ يصير زوجته، طب من الأول إمكان زوجته. فقد ممنوع من الجماع، هذا لا يأثر شيء، ترجع إلى زوجيتي ممنوع. يعني وجود العدة بالنسبة لها في حق زوجها كلا عدة. يعني إذا فرضنا طلق طلاقا بائنا أو طلق طلاقا رجعيا، كل آثار طلاق الرجعي بعد على حاله، كل آثار طلاق البائن على حاله، لا يترتب عليه أي شيء زائد أبدا. بالنسبة إلى الرجال كانت محرمة، الآن محرمة. إذا عقد عليها رجل أجنبي سابقا العقد باطل، الآن باطل وتحرم عليه معرفة باطل عدة. زوجها إذا عقد عليها في عدة من نفس الزوج، يرجع إلى ما كانت عليه. ما لم تأملت المطلب، لا يحدث شيء وانجل. هذا الإشكال الذي الأخ تفضل قلت أنه أذكر الاستثناء في هذه الصورة. تأملوا عدة توافي الشبهة كأنما مأخوذ من نحن صرف الوجود. تصبر المرأة، هذا النحو من صرف الوجود يجتمع مع عدة الطلاق الرجعي، هذا النحو يجتمع مع عدة الطلاق البائن. إذا طلقت من قبل الزوج طلاقا رجعيا، زوج أراد أن يرجع هي زوجته، يجوز الاستفتاء إلا الجماع، كل شيء ما يصير تغيير، أي تغيير مو تحرم عليها أبدا، تحرم عليها أبدا إذا كانت في الطلاق البائن. إذا طلق طلاقا بائنا زوج عقد عليها من جديد، العقد صحيح وهي ترجع إلى زوجي وهي زوجته، كل الاستمتاعات مترتبة إلا الجماع. فبالنسبة إلى الزوج في هذه الصورة لا يترتب أي أثر على هذا التعدد أبدا. يعني عدة وفي الشبهة بالنسبة إلى الزوج أخذ بنحو صرف الوجود، وهكذا بالنسبة إلى غير الزوج يحرم على العقد عليها سواء في عدة وفي الشبهة أو عدة الطلاق الرجعي. إذا عقد عليها تحرم عليها أبدا غير الزوج بلا فرق بين عدة وفي الشبهة وعدة الطلاق الرجعي. فالعدتان احداهما لها آثار، الثانية تقريبا لا أثر، أثر بسيط بالنسبة إلى الأخرى. يمكن في مثل هذه الصورة اندكاك إحدى العدتين في الأخرى حسب القاعدة الآن نتكلم. يعني إذا فرضنا في مورد رأينا أن ضم إحدى العدتين لا يؤثر شيئا أبدا في الأحكام وفي الآثار المترتبة، حسب القاعدة نلتزم بالتداخل، لا توجد مشكلة في الالتزام بالتداخل من هذه الجهة أبدا. هذا بالقياس إلى ما تقتضيه القواعد. فما أفاده الأستاذ من أن مفضى القاعدة هو التداخل فيما نحن فيه إنصافا، لأن دليله الوحيد أن الزمان لابد أن يكون زمان العدة متصلا بزمان الفراق، فما ممكن زمان واحد تقع فيه عدتان مختلفتان متمايزتان تماما، فلابد أن نلتزم بأن الواقع فيه جامع بينهما، جامع بين أصل العدة تزداد. انصافا هذا الذي افاده غايته مقتضى اطلاق الدليل، دليل ليس له تصريح بحاله الاجتماع. خب نرفع اليد عن في صوره الاجتماع، نلتزم بان احدى العدتين متصله بزمان الفراغ والعده الاخرى ليست متصله منفصله، ليست فيها مشكله كبيره. التزام بالجمع بين الادله قد يقتضي اكثر من هذا المقام. هذا ما تقتضيه القواعد في المقام، واما ما تقتضيه الروايات في المقام. فقد شرحنا مفصلا أن الروايات الموجودة في المقام في الواقع ترجع إلى طائفتين، طائفة مصرحة بالتداخل، وأهم هذه الطائفة رواية الزرارة ومرسلة ليونس، ما قرأناها هاي مرسلة باعتبار ما قرأناها، أنا أقرأ هذه المرسلة هنا. أوردها صاحب المسائل قدس الله سره الشريف في كتاب الطلاق بحسب هذه الطبعة المألوفة معروفة سابقة، الجزء 15 أبواب العدد، الباب 38. روى الشيخ الكليمي منفردان، حديثا هو اثنين، هذه الرواية لا توجد في مصدر غير كتاب الشيخ الكليمي قدس الله نفسه الزكية. بله، انا علي ابن ابراهيم، يا سبحان الله، شيخ طوسي نقل على شيخ صدوق، انا ابي عن اسماعيل ابن مرار عن يونس، بعد لا نحتاج الى البيان، شرحنا ان هذه نسخه من كتاب يونس، نسخه اسماعيل ابن مرار، وهذه النسخه كانت مشهوره في قم و في بغداد هم كانت موجوده، لكن في بغداد نسخه محمد ابن عیسی اشهر، نسخه اسماعیل ابن مرار، و في قم نسخه اسماعیل تقریبا هی المعتمد دون نسخه محمد ابن عیسی. و علاوه نحن ذكرنا في الابحاث السابقه مفصلا کرارا و ان صحیح عدم ثبوت وثاقه اسماعیل ابن مرار، لم تثبت وثاقته، و على تقدیر ما یسمى، و اصولا لا نحتاج الى وثاقته، لان اسماعیل ابن مرار نعلم انه روى کتاب یونس. اصولا شرحنا مفصلا ان اصحابنا القمیین قدس الله اسرارهم كانوا على خلاف شديد مع يونس، ويونس كان على خلاف شديد معهم. أصحابنا القمين تقريبا أخبارين، ذوق أخبار عندهم، يونس أصولي، ويرد كثيرا من الأخبار بتعبير ذلك تلك الرواية، ما أشد إنكارك على أهل الحديث، كان شديد الإنكار على أهل الحديث، فالرمية بشد من قبل القمين، وعلى أن القمين نقهوا بتعبيرهم أحاديثه. أهم ما نقه في أحاديث أن نسخة محمد بن عيسى العبيدي اليقطيني لم يعترفوا بها رسميا، لم يعترفوا بها، ما أن البغدادين بالعكس أكثر اعترافهم واعتمادهم على نسخة محمد بن عيسى دقيقا بعكس القوميين. شرحنا مفصلا سلام مجال تفسير المطلب في بحث آخر إن شاء الله. على كيف ما كان، ونحن قلنا إنصافا في هذه المسألة الحق مع أصحابنا البغداديين أن الاعتماد على نسخة إسماعيل ومنفردات إسماعيل لا يخلو عن إشكال مشكلة الآن. أن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوج، ثم زوج قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآن، فقال إبراهيم النخعي من كبار علماء السنة عليها أن تعتد عدتين، ف حملها زراره الى ابي جعفر عليه السلام فقال عليها عده واحده. خب مضمون هذا المطلب، هذا المطلب في روايه زراره موجود، سالت ابا جعفر نفس السؤال، ذاك سند معتبر بحسب الله. في قبال هذه الروايه، هاتين روايتين مرسله يونس و روايه زراره، في قبال هاتين الروايتين طبعا توجد هذا المضمون في باب العدة أيضا، هذا كان في باب الزوج في رواية أبي العباس وفي رواية لزرارة أيضا، تقدم الكلام فيها. وفي قبال هذا توجد عدة روايات، منها صحيحة محمد المسلم، صحيحة الحلبي، صحيحة علي بن بشير النبال، وصحيحة أي رواية علي بن جعفر، بل يقال صحيحة دلت على التعدد خصوصا في العدة إذا تزوجها في العدة على بالتداخل. و رواية أخرى نقرأها إن شاء الله، رواية جميل، جميل بن صالح، أيضا دلت على عدم التداخل. فما هو الجمع بين هذه الروايات وكيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ أولا نلاحظ نحن عند قدماء الأصحاب، الشيخ الصدوق رحمه الله أورد رواية زرارة بالتداخل عليه عد واحد، وأما الرواية صحيحة محمد المسلم، صحيحة علي بن بشير النبال، هاي رواية صحابة، يعني صحيحة الحلبي عن المرأة تزوج في عدتها، هذه الرواية أصلا لم يردها إطلاقا. اصلا يستفاد من كلمات الشيخ الصدوق انه لم يورد الروايات الداله على ان من تزوج امراه في عدتها تحرم عليه ابدا، اصلا لم يورد هذه الروايات لان التداخل ذكرت في غير هذه الروايات، تداخل عدم التداخل طبعا عدم التداخل. فالشيخ الصدوق اصولا لم يورد شيئا من تلك الروايات الداله على عدم التداخل. الشيخ الطوسي اورد روايات التداخل و عدم التداخل معا، لكن روايات التداخل ان عليها عد واحده حملها على صوره عدم الدخول ان لم يؤمن بها. ففي الواقع هو آمن بروايات عدم التداخل في الواقع هكذا، لان روايات تداخل عدتين حملها على صوره عدم الدخول لم يدخل الثاني بها. طبعا روايات عدم التداخل في باب العده لا في باب الطلاق هنا. هذا ما صنعه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكي. الشيخ الكليني رحمه الله اورد في باب العده روايات عدم التداخل في باب العده يعني الزواج بالمعتده، ولم يذكر شيئا من روايات التداخل في باب العده التزويج بالمرأة المعتده. نعم ذكر روايات الزرار في باب التداخل في باب التزويج بذات الزوج، لأن مسألتين شرحنا، مسألة التزويج بذات العده و التزويج بذات الزوج، هكذا قلنا مسألتين. فالشيخ الكليني رحمه الله تقريبا مزاجه مزاج شيخ الطوسي في باب التزويج بالمعتده و هي اساس مسألتنا في كتاب العروة، ذكر فقط روايات عدم التداخل، روايات التداخل اصلا لم يذكرها. هذا ما صنعه الشيخ الكليني. نعم ذكر روايات التداخل في باب ذات الزوج، فيا ترى ان الشيخ الكليني يفرق ما بينهما، من تزوج بذات الزوج واجتمعت العدتان تتداخل، و من تزوج بذات العده فاجتمعت العدتان لا تتداخل. لكن يستبعد انصافا هذا لا يخلع عن بعده. هذا ما صنعه الشيخ الكليني. المشهور بين اصحابنا انصافا شهرة واسعه من بعد الشيخ العمل على رأي الشيخ، وهو الالتزام بعدم التداخل مطلقا. هذا هو المشهور شهرة واسعة من بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، وقالوا انه مطلق قاعده والشيخ ادعى عليه الاجماع. صاحب الوسائل رحمه الله وغيره اختلفوا في كيفية الجمع بين الطائفتين، فمنهم من جمع بين منهم من طرح طائفة كما شرحنا لكم، منهم من جمع بين الطائفتين كالشيخ الطوسي بعدم الدخول في المعتده. صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب ما يحرم بالمصاهرة، نقرأ نفس عبارتي، في باب التزويج بالمرأة في عدتها، تأملوا في المعتده عنوان الباب، ويجب عليها عنوان باب صاحب الوسائل اتمام العده و استیناف اخرى عدم التداخل. في نفس الابواب في هذا كان في الباب السابع عشر، بله يا الله الرحمن في أبواب العدد تعرض لهذه المسألة في باب آخر نسيفك من باب. بله. ثم بالنسبة إلى ذات البعل هكذا قال: ما بأن من تزوج بامرأة ذات بعل ثم قال وعليها عدة واحدة إن فارغها الأول، وعليها عدة واحدة إن فارغها الأول بذات البعل في الزواج. فهذا يستفاد، هل يستفاد من عبارة صاحب الحدائق رسول القدس الله نفسه جمع بين الروايات بهذا الترتيب؟ الروايات الموجودة عندنا لاحظوا في المعتدة، في المرأة المعتدة، روايتان للزرارة وأبي العباس أن عليها عد واحدة، هنا وافر مع الشيخ حملهما على عدم الدخول، بقية الروايات تدل على عدم التداخل، فالتزم بعدم التداخل. أما في ذات البعل، هذا كان في ذات العدة، أما في ذات البعل إذا كانت متزوجة لها زوج لكن لا يعلم، فبطأها شبهة فجاء زوجها، فهي تفترق من الواطع شبهة باعتبار بإصطلاح ليس زوجا لها، ثم طلقها الثاني، هنا التزم بالتداخل، لأن خبر يونس و رواية زرارة موردها ذات البعل. فهل معنى ذلك أن صاحب الوسائل قدس الله نفسه يلتزم بالجمع بين الطائفتين بهذا الترتيب؟ خلاصة الجمع أنه لو كان الزواج بذات العدة فلا تتداخل عدته، لو كان الزواج بذات البعل عليها عدة واحدة. يعني تقريبا نفس ما ذهب إليه. هذا هو تشبه الزواج بذات البعل، وإذا كان ينفرق على العدة أيضا هي حرام. الزواج هو تشبه هذا. ليش إذا كان الزواج بذات البعل زواج نفس حال الزواج بالمعتدة، لو كل هو تشبه يد في الجنة ما يخالف، لكن رواية هكذا. فهذا الشيخ، هذا الشيخ سبقنا، هل الشيخ الكليني من اعتقاده هكذا؟ تأملتوا؟ لأن الشيخ الكليني قدس الله نفسه أيضا صنع هكذا، صنع الشيخ الكليني هكذا في ذات البعل أورد رواة الزرارة، في ذات العدة فقد أورد الرواة الدالة على عدم التداخل، أصلا رواة التداخل لم يذكرها إطلاقا، لم يذكرها. فهل يحتمل أن الشيخ الكليني هكذا كان رأيه رحمه الله، أنه إذا اجتمعت عدتان طلاق وشبهة تأملوا حينئذ تتداخل، وأما إذا كانت عدة أصلية وشبهة جديدة وعقد جديد أو زنا نستجيبه بالله، زنا خب لا عدته يعني لا احتراب له، فحينئذ عدم التداخل، بل وسيأتي إن شاء الله إذا اجتمعت شبهة ووفاة أيضا عدم التداخل. فهل يمكن أن نظر الكليني رحمه الله هذا التفصيل وهو ظاهر عبارة الوسائل قدس الله نفسه؟ طبعا هذه التفصيلات كرأي فقهي من بعد الشيخ ليست مشهورة، المشهور كما قلت لكم التداخل مطلقا وعدم التداخل مطلقا. احتمال ثاني، هل يحتمل أنهم يفصلون ما بين أن يكون التداخل من أول العدة أو في أثناء العدة؟ لأن الروايات الدالة على عدم التداخل في الأثناء هي كانت في العدة دخلت عدة جديدة، فلعلنا نجمع بين النصوص بهذا الجمع أن روايات التداخل تحمل إذا كانت العدتان من البعد، روايات عدم التداخل تحمل إذا كانت العدة الجديدة في الأثناء. يمكن إنصافا مخالف هذا الجمع مضافا لأنه لا غائل به، مخالف مع ظاهر رواة أبي العباس وزرارة المعتدة إذا آمنا به. الجمع الثالث ما أفاده صاحب العروة خلاصته أنه نلتزم بالتداخل مطلقا مفارا للصدوق تبقى تلك الرواية الدالة على عدم التداخل.